الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك الذي نتمنى أن يكون متنزها للأنفس ودوحة للقلوب، ونرجو أن يكون قد وجد فيه المستمع بغيته مما يطلب من هذه الآداب والأخلاقيات التي نتناولها في هذا البرنامج. إن حديثنا في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن أمر عظيم جدا قد رتب الله سبحانه وتعالى عليه الأجر والمثوبة، وهي مسألة طلب العلم. فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يشرح صدره لطلب العلم الشرعي وأن ييسر له أسباب ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم سبب لكل خير وحائز لكل فضل، لأن العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم سراج زمانه يستضيء به أهل عصره، يوضحون للناس ما أشكل ويهدونهم إلى الصواب ويردونهم إلى الحق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. على أنه مما لا بد أن يتنبه له وينبه عليه أن المقصود في العلم في هذا الباب هو العلم الشرعي، وليس المقصود فيه العلوم الدنيوية، لأن العلوم الدنيوية ليست حكرا على أحد من مسلم وكافر، ولكن يقصد بهذا العلم الذي يترتب عليه هذا الأجر العظيم هو مسألة العلم الشرعي الذي ينير للناس الطريق ويفتح للناس سبل الخير، يوضح لهم الهدى والطريق إلى الله عز وجل. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن مثل هذه الأحاديث لتحرك همة المرء لطلب العلم حتى يكون من أهله، نظرا لما يترتب على طلبه من الفضل العظيم والرفع في الدارين. وقد قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى طالب العلم قال: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة، خلقان الثياب، جلاء القلوب، رياحين كل قبيلة. ولما قدم الحجاج على العراق دخل عليه أناس فسألهم عن الشعبي الإمام المعروف، فأخبروه قال: كيف علمه بكتاب الله؟ قيل عنه: يؤخذ. قال: كيف علمه بالفرائض، يعني علم المواريث؟ قيل: إليه فيه المنتهى. قال: كيف علمه بأنساب الناس؟ قيل: هو الفيصل فيها. قال: كيف علمه بالشعر؟ قيل: هو ديوانه، فقال لله أبوه وفرض له أموالا وسوده على قومه. يقول الشعبي رحمه الله: فدخلت عليه وأنا صعلوك من صعاليك همدان، يعني فقير، وخرجت وأنا سيدهم. والعلم يؤدي إلى التصدير، ولذلك فقد قيل: أربعة يسودن العبد: العلم والأدب والصدق والأمانة. وعلى طالب العلم حتى يوفق أن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله عز وجل، فإن النافع من الأعمال ما أريد به وجه الله، ولو لم يؤتي ثماره إلا على المدى البعيد. قال يزيد بن ميسرة: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه، ومن أراد بعلمه غير وجه الله صرف الله وجهه ووجوه العباد عنه. وليحذر المرء أن يكون عمله على غير علم، فإن العامل بغير علم على غير هدى، وحري ألا يوفق للصواب. قال الحسن رحمه الله: رأيت أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فاطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. ومن أعظم التوفيق أن يبدأ المرء في طلب العلوم وهو صغير، لأن ما يرسخ من العلوم في العقل مع صغر السن يثبت فيها، ومن لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره. وأفضل سبيل للتزود من العلوم مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم والتزود من علومهم. قال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بماء السماء. وعلى المرء أن يحرص أشد الحرص على الطلب، وذلك ببذل الأسباب التي توصله إلى مطلوبه، فإن لذة العلم لن تذاق إلا بكد وتعب. فقد قيل: من خدم المحابر خدمته المنابر. ومن هذه الأسباب ملازمة أهل العلم وكثرة السؤال وترك الخجل الذي يمنع صاحبه من التزود والمعرفة، فإن كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم، كترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها من هذه الأخلاق المذمومة في أمور الدنيا. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: دللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم من القيلولة، ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. كما أن العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر، هذا يمنعه حياؤه من التعلم، وذاك يمنعه كبره. وإنما حمدت هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله، فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله. ومن كلام الحسن البصري رحمه الله قال: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سذباله. فاقطعوا سرابيل الحياء، فإنه من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. ومن كلام علي رضي الله عنه قال: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. وقال بعض السلف: سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس، يعني الأذكياء. وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي المروءة، إلا في العلم فإنه عين كماله ومرؤته وعزه. حتى قال بعض أهل العلم: خير خصال الرجل السؤال عن العلم. وعلى طالب العلم أن يتواضع للعلم حتى يكتسبه، فإن من تواضع للعلم ناله، ومن لم يتواضع له لم ينله. وعليه بكتابة العلم ومذاكرته حتى يحفظه، فقد قيل: ليس العلم ما خزنته الدفاتر، وإنما العلم ما خزنته الصدور. وفي ذلك يقال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ولا بد لطالب العلم من سمت يتميز به بين الناس، وأن يكون عفيفا عن بذل علمه لينال به طمعا من متاع الدنيا، فإن ذلك مما يزري بالعلم ويضع قدره عند الناس. وعلى قدر صيانة المرء لعلمه على قدر ما يكون له من الأثر على الناس. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وأعزوا هذا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله، إذا لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعا، ولكنهم أذلوا أنفسهم وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فأعظم بها مصيبة. وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني: ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أسلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. وعلى المرء أن يكون قدوة للناس إذا كان يريد أن يكون عالما وطالبا للعلم، وأن يأخذ نفسه بالعمل بعلمه الذي يبثه في الناس، فإن مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم. حتى قال علي رضي الله عنه: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. وقيل لإبراهيم بن عيينة: أي الناس أطول ندامة؟ قال: أما في الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره، وأما في الآخرة فعالم مفرط. وقد قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وليحذر طالب العلم أن يكون فتنة للناس في انحراف سلوكه وأخلاقه عن دائرة الحق والصواب. قال سفيان الثوري: العالم الفاجر فتنة لكل مفتون. ويجب على طالب العلم أن يتجنب التصدر للمسائل، وأن لا يخوض فيما لا يحسنه من العلوم، وأن يعتاد قول الله أعلم، فإن من تكلم فيما لا يعلم هلك وأهلك. وليس عيبا في أن يقول المرء لما لا يعلمه لا أعلم، فقد قال ذلك أفاضل السلف ولم ينقص ذلك من قدرهم. قال الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس رحمه الله سئل عن 48 مسألة فقال: 32 منها لا أدري. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا علم لي بها. فقيل له: ألا تستحي؟ قال: ولما أستحي مما لم تستحي منه الملائكة حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالت الحكماء: أفضل العلم وقوف العالم عند علمه. وقال مجاهد: أتينا عمر بن عبد العزيز لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وانظر إلى هذا الحديث الجميل والأثر الجميل: لما استمع موسى بالخضر عليهما السلام قال له الخضر: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. وعلى طالب العلم أن يجتنب المعاصي، فإنها مذهبة للعلم ممحقة للبركة. فقد شكى رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظ، فقال له: استعن على الحفظ بترك المعاصي. ثم أنشأ يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وذلك أن حفظ العلم فضل، وفضل الله لا يؤتى لعاصي. ويجب على طالب العلم حتى يدوم نفعه أن يحوط علمه بسياج من الأدب، فقد قال بعض الحكماء: العقل يحتاج إلى مادة من الأدب كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الطعام. وقال علي رضي الله عنه: الأدب كنز عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجلس تعمر به القلوب الواهية، وتحيا به الألباب الميتة، وينال به الطالبون ما حاولوا. وقد قيل: عقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح. فالأدب خير ما يتزود به المرء من المحاسن، فإن من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعا، وبعد صيته وإن كان خاملا، وساد الناس وإن كان غريبا، وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا. وأولى من يتصف بالأدب هم طلاب العلم. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.